لي من عيني قلبي لقلبك مالك يا عزي من عيني قلبي لقلبك مالك شريك وشاريني وش يعملوا العزال يا عزي من عيني يا عزي من عيني يا عزي من عيني قلبي لقلبك مالك شريك وشاريني وش يعملوا العزال يا عزي من عيني يا عزي من حبيبي ما تشوف عيونه ضيق يقضي عمره غريب لا له وطن ولا حي ده اللي ملوش حبيبي ما تشوف عيونه ضيق يقضي عمره غريب لا له وطن ولا حي واللي ما طلش نصيب في الحب ما طل شيء في الحب ما طل شيء يا عز من عيني يا عز من عيني الحب ده كلمة حلوة فهمنا الحب ده كلمة حلوة فهمنا الحب ده نعمة غالية وصناها والحب ده الحب كان لنا فين جانا في غمضة عين صب قلبنا الاتنين معرفنا جانا منين الحب كان لنا فين جانا في غمضة عين صب قلبنا الاتنين معرفنا جانا منين تسلم يا نور العين من الفراق والبين الفرج والبين يا عز من عيني يا عز من عيني يا عز من عيني قلبي لقلبك مال شريك وشاريني مش يعمل العزال يا عز من عيني قلبي لقلبك مال شريك وشاريني مش يعمل يا عز من عيني قلبي لقلبك مال شريك وشاريني وش يعملوا العزال يا عز من عيني قلبي لقلبك مال شريك وشاريني وش يعملوا العزال يا عز من عيني